أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 40 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا مع الكلام عن الشرط الثالث لصحة الصلاة، وهو الشرط المتعلق بستر عورة الصلاة. في الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن بعض الفروع والمسائل التي تتعلق بهذا الشرط، وعرفنا حكم العاجز عن السترة، وهل عليه الإعادة أو ليس عليه إعادة. وقلنا ليس عليه إعادة فيما لو صلى عاليا لكونه عاجزا عن ستر العورة، لأنه عذر غالب. وذكرنا أيضا مسألة فيما لو صلى في ثياب ضيقة، سواء كان رجلا أو امرأة، وبعض المسنونات المتعلقة بستر العورة وكذلك لبس الثياب. فقلنا يسن للمصلي أن يكون على أحسن هيئة وعلى أحسن حال، ويرتدي ويتعمم إلى آخر ذلك. وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فرع يجب هذا الستر خارج الصلاة أيضا، ولو بثوب نجس أو حرير لم يجد غيره حتى في الخلوة، لكن الواجب فيها ستر سوأتي الرجل وما بين سرة وركبة وما بين سرة وركبة غيره. قال: ويجوز كشفها في الخلوة ولو من المسجد لأدنى غرض كتبريد وصيانة ثوب من الدنس والغبار عند كنس البيت وكغسل. وهذا الفرع أراد المصنف رحمه الله تعالى فيه أن يبين حكم ستر العورة خارج الصلاة. احنا عرفنا الآن أن ستر العورة داخل الصلاة شرط لصحتها، فمن صلى ولم يستر عورته فصلاته غير صحيحة إلا إن كان عاجزا كما عرفنا. طيب الآن حكم ستر العورة خارج الصلاة. قال الشيخ: يجب هذا الستر خارج الصلاة أيضا، يعني كما أنه يجب ستر الصلاة داخل الصلاة، كذلك يجب عليه أن يستر عورته خارج الصلاة. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمشوا عراه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرهد، قال عليه الصلاة والسلام: غطي فخذك، فإن الفخذ عورة. فستر العورة خارج الصلاة أيضا على الوجوب، لكن هل عورة الصلاة كالعورة خارج الصلاة؟ هذه مسألة من الأهمية بمكان. العورة عورتان كما سبق وأشرنا في الدرس اللي فات: عندنا عورة صلاة وعندنا عورة نظر. الكلام عن عورة النظر يأتي في كلام الفقهاء في باب النكاح، لما يتكلموا مثلا عن نظر المرأة أو نظر الرجل إلى المرأة، وأن هذا مسنون من أجل الخطبة، يتكلمون حينئذ عن عورة الرجل وعن عورة المرأة وعن عورة الأمة إلى آخره، كما هو معلوم لدينا جميعا بفضل الله تعالى. لكن لما يتكلمون عن العورة في باب الصلاة، فهذا شأن آخر. فيقولون مثلا: عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة، عورة المرأة في الصلاة المرأة الحرة جميع البدن إلا الوجه والكفين. طيب، قال الشيخ رحمه الله: يجب هذا الستر خارج الصلاة أيضا. قال: ولو بثوب نجس أو حرير لم يجد غيره، يعني يجب عليه أن يستر عورته خارج الصلاة حتى ولو كان يلبس ثيابا نجسة. فلو لبس ثيابا نجسة وأراد أن يستر بها عورته جاز له ذلك، جاز له ذلك، يجوز أن يلبس الثياب النجسة إذا كان خارج الصلاة، لا حرمة في ذلك. أو الثياب المتنجسة، يعني جزارين ونحو الجزارون ونحو هؤلاء ممن يتلبسون في عملهم بالنجاسة، هل في حرمة في ذلك؟ لا، لا حرمة في ذلك. ستر العورة خارج الصلاة جائز حتى ولو بثياب نجسة، حتى ولو بثوب من حرير، فيجب عليه أن يستر عورته ولو بثوب من حرير بشرط إذا لم يجد غيره. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأن إذا لم يجد غيره، لأن الأصل عندنا حرمة لبس الحرير على الرجال زي ما عرفنا في الدرس اللي فات. طيب إذا لم يجد إلا ثوب من حرير يلبسه ويستر عورته، لأن لبس الحرير يجوز للحاجة، لأن لبس الحرير يجوز للحاجة. فالشيخ أراد أن يبين ويعني أن وجوب ستر العورة خارج الصلاة على وجه العموم، فذكر فقال ولو بثوب حرير لم يجد غيره أو ولو بثوب نجس. قال الشيخ حتى في الخلوة، يعني يجب عليه أن يستر عورته خارج الصلاة حتى ولو كان خاليا. طيب احنا عرفنا في الدروس السابقة ما الفائدة من ستر العورة إذا كان الإنسان خاليا، يعني حتى لو كان لوحده لا ينظر إليه أحد من الناس، مع ذلك يجب عليه أن يستر هذه العورة حتى لو كان خاليا. ما الفائدة من ذلك ليستر عورته ولو كان خاليا؟ من يجيب؟ ليستر عورته حتى لو كان خاليا. من يعرف؟ تكلمنا عن هذه المسألة قبل كده، لأن الله تعالى أولى أن يستحي منه. ممتاز، الله أحق أن يستحي منه. أحسنتم، جزاكم الله خيرا. هذا هو، لأن الله عز وجل أولى أن يستحي منه، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء. الله سبحانه وتعالى يرى المكشوف كما يرى المستور سبحانه وتعالى، فلا يخفى عليه شيء. فلذلك يجب عليه أن يستر عورته حتى ولو كان خاليا، حتى لو كان خاليا. ثم قال الشيخ رحمه الله لكن الواجب فيها ستر سوأتي الرجل. إذا قلنا يجب عليه أن يستر العورة حتى ولو كان خاليا، ما الواجب عليه حينئذ في الستر؟ هل برضو بالنسبة للرجل يجب عليه أن يستر ما بين السرة والركبة؟ لا، الأمر هنا خارج الصلاة مختلف، الأمر خارج الصلاة مختلف. فعورة الرجل لها أحوال، عورته إذا كان خاليا السوأتان، فالواجب على الرجل أن يستر السوأتين إذا كان خاليا، فالواجب عليه أن يستر السوأتين إذا كان خاليا. طيب هذا بالنسبة للرجل. طيب بالنسبة لغير الرجل، قال رحمه الله تعالى وما بين سرتي وركبتي غيره، يعني أما بالنسبة لغير الرجل فالواجب أن يستر ما بين السرة والركبة، وهذا يشمل غير الرجل من المرأة الحرة أو الأمة. واضح؟ وهنلاحظ هنا مسألة مهمة جدا، إن الأمة لما تكلمنا عن عوراتها في الصلاة ألحقناها بالرجل، ولما تكلمنا عن عوراتها خارج الصلاة فيما إذا كانت خالية ألحقناها بالمرأة الحرة. فدي برضو مسألة ينبغي أن ننتبه لها جميعا، عورة الأمة داخل الصلاة ملحقة بالرجل، عورة الأمة خارج الصلاة ملحقة بالإيش؟ ملحقة بالمرأة الحرة. لذلك قلنا في خارج الصلاة عورتها ما بين السرة والركبة. قال الشيخ رحمه الله ويجوز كشفها في الخلوة ولو من المسجد لأدنى غرض. يجوز كشفها، يعني يجوز كشف العورة إذا كان خاليا حتى ولو كان خاليا في المسجد، زي ما مثلا بيحصل في بعض الأوقات من الناس، ربما كان في المسجد خاليا أو ربما كانت في المسجد لوحدها، فيجوز كشف العورة لأدنى غرض. لأدنى غرض يعني إيه لأدنى غرض؟ يعني لأقل سبب. فسواء دعت الحاجة إلى كشف العورة مثلا من أجل الاغتسال هذا جائز، أو أراد أن يتبرد فكشف عن عورته من أجل ذلك أو كشفت عن عورتها من أجل ذلك فهذا أيضا جائز، أو صيانة عن للثوب من الأدناس والأوساخ فكشف عن عورته من أجل ذلك فهذا أيضا جائز. الغبار عند كنس البيت، يعني امرأة أرادت أن تنظف البيت فكشفت، احنا قلنا العورة الآن بالنسبة للمرأة إذا كانت خالية ما بين السرة والركبة، فكشفت من أجل الكنس والتنظيف هذا جائز، فيجوز كشف العورة فيما لو كانت المرأة خالية أو كان الرجل خاليا لأدنى سبب لأدنى سبب. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعضا من ذلك، قال كتبريد، وهذا تمثيل للسبب الذي يجوز من أجل كشف العورة، قال وصيانة ثوب من الدنس. المقصود بالثوب هنا يعني الثوب الذي يتجمل فيه كما قال الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى، الثوب الذي يتجمل فيه لو أراد أن يصونه عن الأوساخ ونحو ذلك فشمره أو خلعه من أجل ألا يصيبه شيء من الدنس هذا جائز. قال رحمه الله والغبار عند كنس البيت الأتربة ونحو ذلك أيضا هذا يجوز كشف العورة صيانة للثوب من هذا الغبار. قال وكغسل، يعني يجوز أيضا الكشف عن العورة في حالة الاغتسال سواء في حق الرجل أو في حق المرأة. فهنا الشيخ رحمه الله تعالى بين لنا ما يجب ستره خارج الصلاة لكن على وجه الاختصار، كلام طبعا تفصيل يأتي إن شاء الله كما أشرنا في كتاب النكاح. طيب هل يجوز للرجل أو للمرأة أو لغيرهما النظر إلى العورة؟ هل يجوز للرجل أن ينظر إلى العورة لعورته في غير الصلاة؟ وكذلك بالنسبة للمرأة هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورتها خارج الصلاة؟ النظر إلى عورة النفس خارج الصلاة يجوز ولا لا يجوز؟ من يجيب؟ نظر إلى العورة خارج الصلاة، عورة النفس مش عورة الغير، عورة الغير كما نعلم جميعا يحرم النظر إليها، لكن بنتكلم عن عورة النفس يجوز لكن مع الكراهة من غير حاجة. ممتاز جزاكم الله خيرا، هذا هو يجوز لكن مع الكراهة، يجوز لكن مع الكراهة إذا لم يكن محتاجا إلى ذلك، إذا لم يكن محتاجا إلى ذلك. طيب النظر إلى عورة النفس في الصلاة وهو يصلي سواء كان رجلا أو امرأة، هل يجوز أن ينظر إلى عورته وهو يصلي أو كذلك بالنسبة للمرأة؟ هذه مسألة برضو مهمة تخفى على كثير من الناس، لا يجوز، يجوز للحاجة. طيب ها الصواب هنا، هل نقول لا يجوز ولا يجوز للحاجة؟ تبطل الصلاة. طيب لماذا تبطل الصلاة يا حسام؟ لماذا قلنا ببطلان الصلاة فيما إذا رأى عورته وهو يصلي أو رأت عورتها وهي تصلي؟ حماد يحرم تبطل صلاته. الصواب في ذلك بطلان الصلاة، إذا رأى عورة نفسه بطلت صلاته، وإذا رأى غيره عورته أيضا بطلت صلاته. جابت المسألة الأولى، طيب ممتاز. لكن بالنسبة للمسألة الثانية الآن بنقول لو أنه رأى عورة نفسه أو عورة غيره، إذا رأى عورة نفسه بطلت صلاته، إذا رأى عورة غيره بطلت صلاة من رأى عورته. واضح؟ طيب إزاي ممكن الواحد مثلا يكون يلبس ثوبه ومع ذلك يرى عورته؟ مثلوا على ذلك فيما لو كان مثلا فتحة القميص اللي هو الجيب من جهة الرقبة كان واسعا، فإذا ركع ظهرت عورته، فلو ظهرت عورته أو رأى عورته وهو على هذا الحال بطلت صلاته بذلك. واضح الآن؟ طب لو رأى غيره عورته تبطل صلاته؟ نعم، لكن طبعا فيها تفصيل. احنا ذكرنا قبل ذلك أن الواجب في ستر العورة أن تكون من الأعلى وتكون كذلك من الجوانب لا من الأسفل. واضح؟ فلو رأى شخص عورته من أسفل لا تبطل صلاته، كما لو صلى مثلا الإمام على مكان مرتفع والمأموم على مكان يصلي على مكان منخفض أخفض من الإمام، فإذا وقف الإمام ربما رأى المأموم عورة إمامه لأنه أسفل منه. حكم الصلاة هنا، الصلاة هنا صحيحة لأن الواجب عليه أن يستر عورته من الأعلى وهو قد فعل، ومن الجوانب وهو قد فعل. واضح؟ وده بيناه في الدروس السابقة. طيب، قال بعد ذلك: ورابعها معرفة دخول وقت يقينا أو ظنا، فمن صلى بدونها لم تصح صلاته وإن وقعت في الوقت، لأن الاعتبار في العبادات بما في ظن المكلف وبما في نفس الأمر، وفي العقود بما في نفس الأمر فقط. وهذه أيضا قواعد في غاية الأهمية، دايما طالب العلم بيبحث عن هذه القواعد ويحاول يعني يضبطها ويحفظها علشان بينبني عليها كثير من الفروع الفقهية بعد ذلك. فحفظ هذه القواعد وهذه الضوابط يغنيه عن حفظ كثير من الفروع. من ذلك ما يذكره الشيخ رحمه الله تعالى الآن: الاعتبار في العبادات بما في ظن المكلف وبما في نفس الأمر، والاعتبار في العقود بما في نفس الأمر فقط. هذا ضابط في غاية الأهمية. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: ورابعها، يعني رابع شروط الصلاة، معرفة دخول الوقت. طبعا الكلام هنا كما أشرنا لشروط صحة الصلاة، فيشترط لصحة الصلاة معرفة دخول الوقت. ما المراد بالمعرفة هنا؟ المعرفة المراد بها هنا مطلق الإدراك. المعرفة المراد بها هنا مطلق الإدراك. من أجل أن تكون شاملة لليقين وشاملة كذلك للظن. واضح الآن؟ فهذا هو المقصود بالمعرفة. لذلك الشيخ رحمه الله تعالى بيقول: يقينا أو ظنا، يعني يشترط لصحة الصلاة أن يكون على يقين من دخول الوقت، أو يشترط لصحة الصلاة أن يكون غلب على ظنه دخول الوقت، سواء كان على يقين أو على ظن، فهذا يكفي. طيب، ما صورة ذلك؟ إمتى يكون على يقين من دخول الوقت؟ مثال ذلك أن يحصل اليقين بعلم نفسه، هو على علم مثلا بمواقيت الصلاة اللي هنتكلم عنها إن شاء الله، ميقات صلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر، هو على علم بهذه المواقيت، تمام؟ فرأى الشمس قد زالت عن كبد السماء، يبقى هنا دخل وقت صلاة الإيه؟ إذا زالت الشمس عن كبد السماء، وقت الزوال، إذا زالت الشمس، ده وقت صلاة الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا الفجر؟ ها، ما رأيكم؟ الآن هو رأى أو الشمس قد زالت عن كبد السماء بالعلامات المعروفة، هنتكلم عنها إن شاء الله بعد ذلك. ها، زوال الشمس عن كبد السماء، ممتاز يا محمد، أحسنت يا شيخ حسام، جزاكم الله خيرا. هذا هو، هذا وقت صلاة الظهر، فحصل عنده يقين بدخول الوقت، فحصل عنده يقين بدخول الوقت، أو أخذ بقول ثقة يخبر عن علم، فهنا برضو هيحصل عنده يقين بدخول الوقت. طيب، معرفة دخول الوقت ظنا، ما صورتها؟ صورة ذلك أن يكون هذا العلم ناشئا عن اجتهاد. وقت الظهر، ممتاز، جزاكم الله خيرا، أحسنتم. طيب، أن يكون ناشئا عن اجتهاد، فهذا فيه معرفة بالظن، لأن الاجتهاد زي ما احنا عارفين قد يصيب فيه المرء وقد يخطئ، فعندنا احتمال للخطأ، فلذلك العلم الذي ينبني على ذلك أو المعرفة المبنية على ذلك ظنية وليست على وجه اليقين والقطع. واضح الآن؟ فقال فمن صلى بدونها لم تصح صلاته. فمن صلى بدونها يعني إيه؟ فمن صلى بدونها الضمير هنا عائد على إيش؟ فمن صلى بدونها لم تصح صلاته الضمير هنا عائد على إيش؟ الضمير هنا عائد على إيش؟ فمن صلى بدونها فمن صلى بدونها على المعرفة. طيب على المعرفة ممتاز، على معرفة دخول الوقت، يعني إذا صلى ولم يكن عارفا بدخول الوقت لم تصح صلاته. لم تصح صلاته، لم تصح صلاته يعني إذا كان قادرا على معرفة الوقت. ممتاز، إذا كان عارفا أو إذا لم يكن عارفا بدخول الوقت. ممتاز. طيب قال لم تصح صلاته، يعني لم تصح صلاته أو ما محل ذلك؟ محل ذلك، محل عدم صحة الصلاة إذا لم يكن، إذا كان قادرا على معرفة الوقت فلم يفعل، فصلاته غير صحيحة. طيب لو كان عاجزا عن معرفة الوقت يصلي ولا لا يصلي؟ إذا كان عاجزا عن معرفة الوقت يصلي ولا ما يصليش؟ في كل الأحوال لابد أن يصلي، لابد أن يصلي لحرمة الوقت. فقال الشيخ رحمه الله لم تصح صلاته وإن وقعت في الوقت، يعني هو الآن صلى من غير ما يعرف دخول الوقت، حكم الصلاة، الصلاة غير صحيحة حتى ولو تبين له بعد ذلك أنها وقعت في الوقت، حتى لو تبين له بعد ذلك أنها وقعت في الوقت فصلاته غير صحيحة، إلا لو كانت عليه فائتة من جنسها، إلا لو كانت عليه فائتة من جنسها. يعني هو الآن صلى صلاة الظهر وكان قادرا على معرفة دخول الوقت فلم يفعل، صلى صلاة الظهر هكذا، تمام؟ فحكم الصلاة نقول الصلاة هنا غير صحيحة، لا تصح. يعني إيه لا تصح؟ يعني لا يترتب عليها شيء من الثواب، إلا فيما لو كانت عليه صلاة ظهر فائتة قبل ذلك فتكون هذه الصلاة قضاء لإيه؟ للفائتة التي كانت عليه. طيب عايزين نوضح المسألة هذه أكثر، على مسألة كلنا بلا استثناء نعاني منها أشد المعاناة، مسألة ميقات صلاة الفجر. ما يعني منذ أن يعني أوجدنا الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا ونحن نعاني من هذه المسألة. بعض ممن يتكلم في هذه المسألة يقول بصحة ميقات صلاة الفجر، والبعض الآخر يقول ليس بصحيح، وأبحاث من هنا وهناك، وهذا يرجح صحة الميقات وهذا يقول بعدم صحة الميقات، ويعني معارك شديدة في هذه المسألة. الآن شخص أخذ بقول من يقول بصحة ميقات صلاة الفجر، فأذن المؤذن فقام وتوضأ وصلى بعد أن سمع الأذان، والأذان هذا مثلا غلط، ليس بصحيح. الآن هو صلى، الآن هو صلى في الوقت ولا خارج الوقت؟ قبل الوقت. صلى قبل الوقت، المفترض أن نحكم ببطلان الصلاة وعدم صحتها أصلا، صح؟ طب الصلاة التي صلىها الآن، نقول هذه الصلاة التي صلىها الآن نقول لو كانت عليه فائتة من جنسها فهي قضاء، فهي قضاء لهذه الفائتة، وهذا من رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني ممكن واحد بيكون طول عمره بيصلي على هذا الميقات المعروف لصلاة الفجر، طول عمره بيصلي على هذا الميقات، ونحن مثلا نقول بأن هذا الميقات خطأ وليس بصحيح، يبقى هنا كل صلاة بيصليها في كل يوم هي قضاء لليوم الذي فاته، صلى اليوم صلاة الفجر بعد الأذان فنقول هذه الصلاة قضاء لصلاة الفجر في اليوم السابق، وصلاة الغد ستكون قضاء لصلاة الفجر من هذا اليوم، وهكذا دواليك، فيلقى الله سبحانه وتعالى وليست عليه صلاة، يكون قد صلى بفضل الله تعالى، وهذا من رحمة رب العالمين. لكن مش معنى كده ان احنا بنقول الانسان لا يتحرى صحة الوقت، احنا بنقول فرضا لو ان انسانا يأخذ بهذا القول بصحة يعني الاذان وكان هذا القول خطأ، فهذا الذي ينبني عليه، واضح؟ طيب، فالشيخ النبي يقول فمن صلى بدونها لم تصح صلاته، قال وإن وقعت في الوقت، ثم قال لأن الاعتبار في العبادات بما في ظن المكلف، لأن الاعتبار في العبادات بما في ظن المكلف وبما في نفس الأمر، وهذا كما أشرنا ضابط من الأهمية بمكان الاعتبار. ليه؟ كأن المصنف هنا يعلل لماذا قلنا بعدم صحة الصلاة من غير معرفة دخول الوقت، علل ذلك بقوله لأن الاعتبار بما في ظن المكلف، يعني في العبادات العبرة فيها بما في اعتقاد المكلف وبما في نفس الأمر، واضح؟ فعلى ذلك لو اعتقد دخول وقت الصلاة وبعدين تبين له بعد ذلك أنه صلى في غير الوقت لم تصح صلاته، لم تصح صلاته. طيب ليه؟ لأنه لم يجتمع الأمران، واضح؟ فيبقى عليه قضاء فجر اليوم. طيب افرض مثلا مات قبل الفجر، يبقى ليس عليه شيء، لو مات قبل الفجر يبقى ليس عليه شيء، ولا هو لازم يموت بعد الفجر؟ يعني مش لازم. قال لأن الاعتبار في العبادات بما في ظن المكلف وبما في نفس الأمر، لابد من توفر هذين الأمرين. يبقى هو يعتقد دخول الوقت، هذا أولا، ولابد أن يكون الوقت قد دخل بالفعل، وهذا هو الأمر الثاني. لو اعتقد دخول الوقت والوقت لم يدخل بالفعل لم تصح صلاته، تمام؟ طيب قال رحمه الله وفي العقود بما في نفس الأمر فقط، يعني العبرة في العقود، وطبعا هذا استطراد، هذا استطراد من المصنف، يعني ذكر الشيء في غير محله لمناسبة. احنا بنتكلم الآن عن العقود ولا بنتكلم عن العبادات خصوصا الصلاة؟ نتكلم عن الصلاة، لماذا ذكر العقود هنا استطرادا؟ طيب لم أفهم الضابط، لم أفهم الضابط. طيب الضابط مرة أخرى بيقول الاعتبار في العبادات بما في اعتقاد المكلف وبما هو في نفس الأمر، يعني إيه؟ يعني لابد أن يكون معتقدا لدخول الوقت إما بالظن أو باليقين زي ما عرفنا. وما معنى قوله وبما في نفس الوقت وبما في نفس الأمر؟ يعني لابد أن يكون الوقت قد دخل بالفعل، لا يكفي مجرد الاعتقاد، لابد أن يكون الوقت قد دخل بالفعل. يعني لو أنه اجتهد في دخول الوقت وحصل عنده ظن أن الوقت قد دخل، تمام كده، ثم تبين له بعد ذلك أنه قد أخطأ في اجتهاده، إيه حكم الصلاة؟ نقول الصلاة غير صحيحة، لأن الوقت لم يكن قد دخل في الواقع، هو ظن أنه قد دخل، واضح؟ فصلى على هذا الظن، لكن في نفس الأمر في الواقع هل الوقت قد دخل بالفعل؟ لا، لم يكن قد دخل بالفعل، فصلاته غير صحيحة. فلابد من الأمرين، اعتقاد الدخول ولابد أن يكون قد دخل بالفعل، وضحت الآن؟ طيب أما بالنسبة للعقود، العبرة بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف، إيه معنى هذه المسألة؟ إحنا عرفنا قبل كده حكم بيع الشخص ما لا يملك، اللي هو بيسميه العلماء ببيع الفضولي، بيع الفضولي اللي هو يبيع شيئا لا يملكه. أختي عندها مثلا تملك هاتفا، أو مثلا لا تملك هاتفا لكنها معها هاتف لزوجها، يبقى الهاتف هذا يملكه من؟ الزوج. فجاءت أخت لها أو صديقة لها وأرادت أن تشتري منها هذا الهاتف بمبلغ كبير، فباعته، رأت أن المبلغ كبير وهذا الهاتف لا يستحق هذا المبلغ، وزوجها لما يعرف أنها باعت الهاتف بهذا المبلغ سيطير فرحا، فباعت هذا الهاتف بهذا المبلغ الكبير. هنا باعت ما لا تملك ولا لا؟ نعم، باعت ما لا تملك. حكم بيع الشخص ما لا يملك اللي هو بيع الفضولي، عند الشافعية يقولون ببطلان البيع مطلقا، حتى ولو راضي الزوج بعد ذلك، حتى لو راضي الزوج إذا علم بعد ذلك البيع باطل، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع، قال لا تبع ما لا تملك، ومطلق النهي يقتضي الفساد. واضح الآن؟ طيب، لما باعت هذا الهاتف لصديقتها ما كانت تعلم أن زوجها أهداه لها، ما علمت ذلك، فباعته على أساس اللي هو إيه؟ على أساس اللي هو هاتف الزوج. فلما باعته ورجعت إلى البيت أخبرها زوجها أن هذا الهاتف هاتفها، وأنه قد ترك الهاتف لها وأهداها إياه. طيب، لما باعت الهاتف في نفس الأمر في الواقع، الهاتف كانت تملكه ولا ما كانش تملكه؟ كانت تملكه، لكن في اعتقادها وفي ظنها هل كانت تعتقد أن الهاتف ملك لها؟ لا، ما كانت تعتقد ذلك. طيب، هنا العقود، عقد البيع هنا العبرة فيه بما في اعتقاد المكلف ولا بما في نفس الأمر؟ لا، بالنسبة للعقود العبرة بما في نفس الأمر، بما هو في الواقع بغض النظر عن الاعتقاد الشخص. واضح الآن؟ لذلك نقول هذا البيع صحيح. كيف ذلك؟ لأن في نفس الوقت في نفس الأمر في الواقع هو هاتفها، وإن كانت تعتقد خلاف ذلك، وإن كانت تعتقد خلاف ذلك، لأنها ما كانت تعلم. واضح الآن؟ وضحت الصورة؟ عرفنا الفرق بين الضابطين، العبرة في العبادات بما في ظن المكلف وبما في نفس الأمر، وفي العقود بما في نفس الأمر فقط. واضح الآن؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، الله يسر عليكم ولكم ولنا جميعا الأمر إن شاء الله. ها، وضحت المسألة ولا نعيد؟ البيع باطل؟ لا، البيع هنا ليس بباطل. مش احنا قلنا الآن ان العبرة بما في نفس الأمر وليس بما في ظن المكلف، صح؟ هو في ظنه ان هذا، او في ظن هذه المرأة ان هذا الهاتف يملكه الزوج، لكن في نفس الأمر في الواقع هذا الهاتف ليس ملكا للزوج، انما هو ملك لها وهي لا تدري. واضح الآن؟ طيب، مثال آخر، باع مال مورثه وهو يظن أنه حي، خلاص؟ باع مال مورثه وهو يظن أنه حي، ابن باع أملاكا لأبيه دون أن يعلم، وهو يظن أن أباه حي، خلاص؟ فلما باع تبين له بعد ذلك أن أباه قد مات، أن أماه قد مات، وأنه قد باع وأبوه ميت، وأنه كان يملك هذا المال، يبقى البيع صحيح لأن العبرة بما في نفس الأمر. طيب، الحمد لله. فقال بعد ذلك، قال: فوقت ظهر من زوال للشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله غير ظل استواء، أي الظل الموجود عنده إن وجد، وسميت بذلك لأنها أول صلاة ظهرت. بدأ الشيخ رحمه الله بالكلام عن المواقيت بصلاة الظهر، كما هو العادة عند الفقهاء يبدأون كلامهم بهذه الصلاة. لماذا يبدأون كلامهم بهذه الصلاة؟ المفترض أن أول صلاة بنصليها في اليوم هي صلاة إيش؟ صلاة الفجر، صلاة الصبح. فكان الذي ينبغي هو الكلام عن صلاة الفجر، لكن عامة الفقهاء وعادة الفقهاء كذلك أنهم ما يبدأون بصلاة الفجر، وإنما يبدأون بصلاة الظهر. لماذا؟ لأنها طبعا في ذلك أقوال، من ذلك أنها أول صلاة صلاها جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم. ممتاز، بما بدأ به النبي. ممتاز، هذا هو، لأن هذه الصلاة هي التي بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه جبريل من أجل أن يعلمه مواقيت الصلاة. صلى به الظهر، صلى به العصر، صلى به المغرب، صلى به العشاء، صلى به الفجر، وبعدين جه في اليوم التالي وصلى به مرة أخرى في آخر الوقت، ثم قال الوقت بين هذين. أول صلاة صلاها كانت صلاة الظهر، فبدأوا بها من أجل ذلك. يعني حتى ترتيب الفقهاء ليس اعتباطا هكذا، وإنما يذكرون المسائل بحكمة ولعلة. فقال الشيخ وقت الظهر من زوال الشمس، وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس، وذلك لقول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني لزوال الشمس. والمقصود بزوال الشمس هنا يعني وقت الزوال، والزوال هو الميل، ميل الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغروب، ميل الشمس عن وسط السماء، لأن طبعا الشمس بتكون قبل الظهر في وسط السماء، أول ما تبدأ تتزحزح عن هذا المكان إلى ناحية الغروب يبقى هنا نعلم أن وقت الظهر قد دخل. واضح؟ فالمقصود بالزوال هنا هو ميل الشمس عن وسط السماء بالنظر لما يظهر لنا. فالعبرة بإيه؟ بما نراه نحن، فالعبرة بما نراه نحن. ليه قلنا بما نراه نحن؟ قالوا لأن الزوال يحصل قبل ذلك لكنه لا يظهر لنا، لأن الزوال قد يحصل قبل ذلك لكنه لا يظهر لنا. طيب يبقى حينئذ هل يجوز لنا أن نصلي؟ لا، لا يجوز لنا أن نصلي إلا إذا تبين لنا حصول هذا الزوال. طيب قال الشيخ رحمه الله إلى مصير ظل كل شيء مثله، يعني يمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثله. ومثال ذلك فيما لو وضع شخص عصا، وضعنا عصاية خلاص، وبعدين وجدنا أن هذه العصا قد ظهر لها ظل حينما كانت الشمس في وسط السماء قبل الظهر، هذا الظل يسمى إيه؟ هذا الظل يسمى بظل الاستواء. أو لما نجد أن هذا الظل ظل العصا أو نحو ذلك بدأ في الازدياد، فهذا علامة على دخول وقت صلاة الظهر، فيزداد هذا الظل ويزداد ويزداد إلى أن يصل مقدار هذا الظل إلى طول العصا، يبقى طول العصاية هو نفس طول الظل مع زيادة قليلة. فإذا وصل إلى نفس المسافة فحينئذ يكون وقت الظهر قد دخل، قد خرج، يكون وقت الظهر قد خرج ودخلنا في وقت العصر. فقال الشيخ رحمه الله أي الظل الموجود عنده إن وجد، وسميت بذلك لأنها أول صلاة ظهرت. طيب فهمنا كيف يعني نعرف دخول وقت صلاة الظهر؟ مفهومة؟ ننتقل ولا نعيد مرة أخرى؟ ننتقل ولا نعيد مرة أخرى؟ طيب في شيء يحتاج إلى توضيح فيما ذكره الشيخ رحمه الله؟ طيب ممتاز. هاي الأفاضل الإخوة والأخوات ننتقل؟ طيب جيد. قال بعد ذلك فوقت عصر، ممتاز، قال فوقت عصر من آخر وقت الظهر إلى غروب جميع قرص شمس. فوقت عصر من آخر وقت الظهر إلى غروب جميع قرص شمس. وقت العصر بيبدأ من خروج وقت الظهر، وقت العصر بيبدأ من خروج وقت صلاة الظهر، ويمتد وقت العصر إلى أن يغرب قرص الشمس جميعا. يبقى كل قرص الشمس قد غاب، لو تبقى جزء أو ظهرنا جزء من قرص الشمس فهذا معناه أن وقت العصر ما زال باقيا. نفترض مثلا أن شخصا كان على شاطئ البحر، لأن المسألة هذه تتضح أكثر في مثل هذه الأماكن، في الأماكن اللي هي الواسعة الشاسعة اللي ما فيهاش بنيان ولا فيها يعني أهلة بالسكان إلى آخره. هو واقف الآن على شط البحر وأمامه قرص الشمس، فإذا كان قرص الشمس باقيا فهذا علامة على بقاء وقت العصر. إيه اللي بيحصل؟ قرص الشمس هذا بيبدأ ينزل ويختفي عن الأفق شيئا فشيئا. لما يختفي قرص الشمس تماما، لما يختفي قرص الشمس تماما عن الأفق، فهذا معناه أن وقت العصر قد انتهى ودخل بذلك وقت المغرب، ودخل بذلك وقت المغرب. واضح الآن؟ طيب، قال فوقت مغرب من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر. الوقت الذي يليه هو وقت المغرب، ويبدأ وقت المغرب بخروج وقت العصر وهو غروب جميع قرص الشمس، ويمتد على المذهب القديم المعتمد. وهذه المسائل أو هذه المسألة من المسائل التي اعتمد فيه الشافعية قول الشافعي في القديم وتركوا قوله في الجديد. ليه؟ لأنه موافق للدليل، لأنه موافق للدليل. برضو عشان نأكد على مسألة مهمة، إن العبرة عندنا بإيش؟ بالدليل وليس بأقوال المجتهدين، هذا هو الأصل. والمجتهدون إنما ينظرون في الأدلة ويستخرجون الأحكام بناء على ذلك، وما من مجتهد وما من عالم إلا ويحث عموم الأمة على اتباع القرآن والسنة. ومن هؤلاء الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ما فيش حد يعني شز عن هذه القاعدة، ما فيش حد من الأئمة كان بيحث أتباعه على الأخذ بأقوال الرجال وترك الوحي، ما عندناش حد بيقول الكلام ده، ولا حد أصلا بيقول هذا من عموم الناس حتى وإن لم يكن عالما. طبعا فيما يتعلق بمسائل الشرع، واضح؟ فالشافعي رحمه الله تعالى كان يقول هكذا، قال إذا رأيتم قولي مخالفا لكتاب الله فاتركوا قولي واضربوا به عرض الحائط. وقال إذا صح الحديث فهو مذهبي. في هذه المسألة قد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو وقت المغرب بيمتد إلى مغيب الشفق الأحمر، فأخذ الشافعية بالحديث وتركوا قول الشافعي رحمه الله تعالى في الجديد، لأن الشافعي كان يقول بأن وقت المغرب يمتد أو بمقدار صلاة ركعتين اللي هي السنة، اللي هو مقدار ما يأخذ الإنسان بأسباب الصلاة من طهارة وستر عورة واستقبال قبلة، وصلاة ركعتين وبعدين صلاة المغرب، وبعد كده بيخرج وقت صلاة المغرب، مقداره يسير جدا. لكن المذهب القديم وهو المعتمد وذكره الشيخ هنا يمتد وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر. إيه هو الشفق الأحمر؟ الآن كما قلنا إذا نزل قرص الشمس وغاب عن الأفق، ما الذي يتبقى من قرص الشمس؟ الذي يتبقى من قرص الشمس ضوء أحمر، تعرفون ذلك ولا لا؟ كلنا نعرف ذلك، اللي هو وقت الغروب هنجد كده ضوء أحمر منتشر، الوقت اللي هو يعني كثير من الناس أو بيعجب الناس جميعا، ومناظر طبيعية، غروب الشمس وغروب الشمس، لا يخفى هذا على أحد. هذا الشفق الأحمر إذا غاب فهذا معناه خروج وقت صلاة المغرب، خروج وقت صلاة المغرب، واضح؟ أو إذا قال إذا ظهر هذا الشفق الأحمر فهذا معناه خروج وقت صلاة المغرب. قال رحمه الله تعالى فوقت عشاء من مغيب الشفق، يعني إذا غاب هذا الشفق الأحمر يبقى هنا خرج وقت المغرب، وشرعنا الآن في وقت العشاء. قال شيخنا وينبغي ندب تأخيرها لزوال الأصفر والأبيض خروجا من خلاف من أوجب ذلك. طيب إيه معنى هذا الكلام؟ عندنا الآن الشفق إما أن يكون أصفر وإما أن يكون أبيض وإما أن يكون أحمر. العبرة عندنا بالشفق الإيه؟ الشفق الأحمر. إذا غاب هذا الشفق خرج وقت المغرب وشرعنا الآن في وقت العشاء، واضح الآن؟ أما الشفق الأصفر أو الأبيض فهذا لا عبرة به بالنسبة لدخول الوقت وخروجه، لكن مع ذلك ينبغي أن نؤخر حتى تزول أو يزول هذا الشفق الأصفر أو الأبيض، واضح الآن؟ طيب الشيخ هنا بيقول وينبغي ندب تأخيرها، الضمير هنا عائد على إيش؟ الضمير هنا إنما يعود على وقت العشاء، واضح؟ فيغيب الشفق الأحمر وعندنا شفق أصفر وأبيض، ننتظر حتى يغيب هو الآخر الشفق الأصفر والأبيض وبعد كده نصلي العشاء، وهذا التأخير مندوب. طيب خروجا من خلاف من أوجب ذلك، يعني من أوجب هذا التأخير. ومن أوجب التأخير هو الإمام الغزالي رحمه الله تعالى والمزني، قال بعد ذلك ويمتد إلى طلوع فجر صادق، يعني يمتد وقت العشاء إلى طلوع الفجر الصادق، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى، ولا يدخل وقت صلاة أو الصلاة الأخرى إلا بطلوع الفجر الصادق. يبقى هنا الإنسان ممكن يصلي العشاء ويؤخرها إلى قبيل الفجر الصادق. ثم قال بعد ذلك فوقت صبح من طلوع الفجر الصادق للكاذب إلى طلوع بعض الشمس، وهذا هو آخر المواقيت. وقت صلاة الفجر أو الصبح من أول طلوع الفجر الصادق ويمتد إلى طلوع بعض الشمس. طيب الفجر الصادق ما المقصود بالفجر الصادق؟ الفجر الصادق هو الفجر الذي ينتشر ضوءه في الأفق، اللي هما بيسمي العلماء بالفجر المستطير بالراء. المستطير يعني إيه؟ يعني المنتشر الذي ينتشر ضوء، يظهر الضوء وبعدما يظهر يزيد فيزيد هكذا إلى أن تطلع الشمس، بخلاف الفجر الكاذب. لماذا سمي كاذبا؟ لأن الضوء يظهر في أثناء الليل، فقد يظن البعض أن الفجر قد دخل وقته فإذا به يذهب مرة أخرى، لهذا سمي بالفجر الإيه؟ الكاذب. طب كيف نميز بين الفجر الكاذب والصادق؟ الفجر الكاذب مستطيل، يعني يأتي ضوء بالطول باللام، خلاص طولا، فهذا الضوء يظهر ثم بعد ذلك يختفي. أما الفجر الصادق فضوءه مستطير، يعني يأتي عرضا ويأخذ في الانتشار والزيادة إلى طلوع الشمس، واضح الآن؟ فالعبرة عندنا الآن في الفجر بالفجر الصادق في كل الأحكام الشرعية لا بالفجر الكاذب. يمتد وقت الصبح إلى طلوع بعض الشمس. ننتبه هنا لهذه المسألة، لما تكلمنا عن وقت العصر قلنا يمتد إلى إيه؟ إلى غياب جميع قرص الشمس، أليس كذلك؟ طيب لكن هنا بالنسبة لوقت الصبح قلنا يمتد إلى طلوع جميع قرص الشمس ولا بعض قرص الشمس؟ بعض الشمس، وهذا الفرق ما بين ميقات العصر وميقات الفجر، وضحت الآن؟ فإذا ظهر عندي جزء من الشمس أو طلع بعض الشمس يبقى هنا خرج بذلك وقت الفجر اللي احنا بنسميه وقت الشروق. وقت الشروق هذا وقت خروج الصلاة، يبقى خلاص من صلى الفجر يكون قد أو هنا يصليها قضاء لا يصليها أداء لأن الوقت قد خرج، واضح الآن؟ طيب وذلك لحديث الإمام مسلم